القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. الحقيقة يا دكتور طه، إحياء ليلة تخصص إرادتها لكلية الأداب فكرة جميلة جدا، وأنا مستعدة أكررها في أي وقت يعجبك. هكذا يكون الفنان الحق، وأنت التي يتحدثون عنك بكراهيتك للإسراف وضبطك للإنفاق، ها أنت تضربين المثل للعطاء الذي يوضع في موضعه، وللجهد الذي يبذل لمن يستحق. لا لا يا دكتور طه، أنا ما استحقش كل الكلام الجميل ده، ما تخلينيش أتعود على كده. أنت تستحقينه وأكثر منه يا سيدتي، وأرجو أن تعلمي أنني متحمس لفنك ومعجب بك كل الإعجاب. دكتور طه، صباح الخير. صباح الخير، مع الوزير. بلاش الرسميات دي يا دكتور طه. على كل حال، أنا بكلمك بخصوص الكتابين اللي بتدرسوهم في قسم اللغة الإنجليزية، واللي جات شكوى منهم من بعض الناس. جان دارك لبرنارد شو، وأحاديث خيالية للاندرو. بالضبط يا دكتور طه، دولة رئيس الوزراء أمر بمنع الكتابين. دكتور هيكل، لقد أحلت الكتابين إلى الأساتذة المختصين، فقرروا أنه ليس فيهما ما يجرح الشعور الديني أو يمس الإسلام أو رسوله الكريم، وقد وافق مدير الجامعة على هذا الرأي، وعلمت أنكم وافقتم عليه أيضا. أيوة ده صحيح يا دكتور طه، لكن دي أوامر رئيس الحكومة. إذن تبحثون عن عميد ينفذ أوامر رئيس الحكومة مهما تكن ودون سؤال، فإن طه حسين لا يحسن ذلك. أهلا وسهلا يا دكتور هيكل، زيارتك هذه أسعدتني. أنا اللي أكثر سعادة يا دكتور طه، أنت عارف أنا بحب دايما أزورك وألتقي بيك، سواء وأنا في الوزارة أو خارج الوزارة. احنا يا دكتور طه اصدقاء قبل اي شيء. مؤكد يا دكتور هيكل، وانا شديد الاعتزاز بهذه الصداقة. اذا نقدر نتكلم بصراحة، انت عارف كويس ظروف محمد محمود باشا كرئيس للوزارة، وقد ايه هو محاط بكم من المشاغل والمخاوف بسبب اضطراب الحالة الدولية وتدهورها. عشان كده هو مش ناقص مشكلة جديدة زي مشكلة كتب القسم الإنجليزي. دكتور هيكل، أعتقد أنني أوضحت موقفي لك جيدا. طبعا طبعا يا دكتور طه، وعشان كده أنا جيت لك البيت أرد لك الاستقالة، وصدقني أنا أسفت كل الأسف للظروف اللي دفعتك لتقديمها. أنا أرجوك يا دكتور طه ترجع لعملك في كلية الأداب بكل ما هو معروف عنك من الكفاية والإخلاص، وأنا حكتب جواب رسمي بهذه الصيغة. طولت قوي النهاردة على غير العادة. الحقيقة معظمهم انصرفوا في معادهم المعتاد، وما فضلش غير الدكتور عوض والدكتور السنهوري، وهم مشوا دلوقتي زي انت ما شفتي. ضروري كان في موضوع خصوصي بينكم انتوا التلاتة. واضح ان فضول المرأة ده شيء غريزي. على كل حال اطمئني، ما فيش اي موضوع خصوصي، كنا بنتكلم عن الحرب وتطوراتها ومركز مصر فيها ومركزها بعدها. انتوا يا طه ما بتزهقوش من موضوع الحرب؟ وهو في حديث غيرها الايام دي. على كل حال ده مش مهم دلوقتي، في موضوع تاني عايز اخد رأيك فيه. ايه هو؟ انت فاكرة وظيفة مكتب الترجمة والنشر العلمي في وزارة المعارف؟ آه طبعا فاكراها. مش دي الوظيفة اللي قعد الوزير ورئيس الوزارة يعرضوها عليك وبعدين يسحبوها من حوالي 17 سنة، وبعدين انت ضيعتها بمقال من مقالاتك إياها؟ بالظبط هي دي نفسها. الملك زعل، فالوزير يزعل، فصرف النظر عن تعييني، وبعدين لغى المنصب ولغى المكتب كله. لكن ايه اللي فكرك بالوظيفة دي؟ وزير المعارف الحالي طلب مني اتولى منصب جديد اسمه المراقب العام للثقافة العامة بالوزارة. وقبلت؟ اعتذرت وتشددت في الاعتذار، لكن الوزير ألح وتشدد في الإلحاح. مش معقول يا بابا، والكلية والعمادة وشغلك فيهم وفي التأليف. انت هنا من امتى يا أمينة؟ انا لسه داخله يا بابا. على كل حال شغلي في الكلية وفي التدريس وفي التأليف مستمر ان شاء الله. اما العمادة فيوجد زملاء كتير يستحقوا انهم يشغلوا المنصب، وغالبا هم بيتطلعوا لشغله. طيب وليه عايز تسيبه يا بابا؟ ايه المغري في الشغل الجديد اللي يخليك تسيب العمادة؟ المغري انه عمل هام وخطير، وفي فرصة لتحقيق افكار في التعليم سجلت بعضها في كتاب مستقبل الثقافة في مصر. وبالطبع ادارة الترجمة والنشر العلمي حتوجد لو توليت المنصب كادارة من الادارات التابعة له، وفي كمان شؤون المسرح والموسيقى والاوبرا، وكتير من مناصبها بيشغلوا اجانب ممكن يحل محلهم مصريين. انا عارفة السبب الاهم اللي مخليك متحمس للوظيفة دي. ايه هو يا سوزان؟ حلمك الكبير يا طه، مجانية التعليم. فعلا يا سوزان، المجانية دي في رأيي هي حجر الاساس في بناء النهضة المصرية. انا مش عايز أحرم أي ولد أو بنت من العلم. مين عارف ممكن ينفعوا بلادهم قد إيه لو لقوا فرصة للتعليم زي الفرصة اللي أنا لقيتها. باختصار أنت ما بتقش العيشة المريحة، ما بتقش العيشة من غير تعب. لا يا سوزان، المسألة مش كده بالظبط. قولي إني على قد عرفاني بجميل مصر عليا، عايز أبذل كل ما أملك من جهد للوفاء بهذا الجميل. أنا متشكر جدا يا دكتور طه على الزيارة، وطبعا على التهنئة. وأنا سعيد جدا يا دكتور هيكل بعودتك وزيرا للمعارف. ويا ترى عامل إيه في الوظيفة الجديدة يا دكتور طه؟ راضي عنها؟ في الحقيقة أنا راضي عن الوظيفة، لكن غير راضي عن نظرة الوزارة إليها. عشان كده رفعت استقالتي للنقراشي باشا، لكنه رفضها. فلما عرفت انه تم تعيين معاليك وزير للمعارف، وجدت انه مش من الذوق اني اترك الوظيفة بمجرد تولي معاليك الوزارة. انا متشكر جدا على موقفك ده يا دكتور طه، وما تنساش اني كنت اول واحد اقترح عليك انك تتولى امور الثقافة في الوزارة. ودلوقتي أنا بطلب منك إنك تستمر في تحمل هذا العبء، وأن تضيف إليه عبء آخر، هو أن تكون مستشارا فنيا للوزارة. معالي وزير المالية مكرم عبيد باشا مع سعادتك على التليفون. صباح الخير يا معالي الباشا. أنا متأسف إني حزعجك بمسألة بسيطة، لكن يظهر لابد أتكلم مع معاليك فيها. الموضوع خاص بالدكتور أحمد زكي، عميد كلية العلوم. له ترقية طلبتها الجامعة ووزارة المالية. يا باشا، إذا كان الوزراء ما يعرفوش أسماء العلماء فدي مسألة لا تعيب العلماء، إنما ربما تعيب الوزراء. أنا شاكر جدا يا باشا، الموضوع بين إيدين معاليك. معالي وزير المالية بيسأل مين أحمد زكي، عميد كلية العلوم، العالم الأديب، الرجل الكريم. وزير المالية ما يعرفوش. معلش يا فندم، سعادتك ما تعكرش دمك. ما فيش مشكلة، دي أمور تعودنا عليها. ودلوقتي يا فندم مدير المستخدمين واقف بره عايز يقابل سعادتك ضروري، بيقول مش هيعطل سيادتك أكتر من دقيقتين. خلاص خليه يدخل. سعادة المستشار، أحب أبلغ سعادتك إن طلب سعادتك خلاص تم إنجازه. أي طلب؟ الوظائف الثلاثة اللي سعادتك كلمتني فيها، الخاصة ببعض العائدين من البعثات. أيوة، أنا كنت كلمتك فيها من يومين، وإنت قلت لي مفيش وظائف خالية بتاتا. فعلا يا فندم فعلا، إنما أنا دبرت الدرجات المطلوبة بصعوبة بالغة. معالي الوزير قال لي تطلع الوظائف من تحت الأرض، يظهر إنه حب ينفذ رغبة سعادتك، فطلعناها من تحت الأرض. وأنا أستأذن سعادتك دلوقتي إني أنفذ الطلب، أنا بس حبيت أدخل السرور على قلب سعادتك. لا انتظر انتظر. ليه ما طلعتش الدرجات من تحت الأرض لما اتكلمت معاك بخصوصها؟ غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق.